من باكستان وهي شهادة الدكتوراه الفقهية في فن تلاوة القرآن من الجماعات الفقهية في لاهور في باكستان. برضه مش عايز اقول لما اقول اتفضل يا شيخ محمود يا اهل الكرم والجود الجمهور ليك هيعيط ومشغول عايز يسمعك على طول. القارئ الدكتور محمود علي حسن رحمضاي مركز الزقازيق يتفضل مشكورا سائلين ربنا لهم تجلي وجهه فيه. وعلى فكرة الليلة دي انا فكرة من الليالي المعدودة كل 10 سنين بتبقى فيه ليلة زي ليلة 96 مش كده ولا ايه؟ يظهر الجهة دي كلها سميعة. استاذ محمد البلد بتاع الفكرة فيه مش بتقول لي ليه؟ والله انت بصت رهيب. والاخ علي بدل برضه هو مش انا عارف ايه هذا. شكرا يا جماعة كلكم مشكورين على حقكم من القرآن. جاءت الإشارة ممن يملك النظام في ليلة الإعلان وأنا فيها لست إلا من الخدام أن يكون القارئ الآن تائم لدور الكتاب. فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أبراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوم وختام مسك وفي ذلك كل تنافس بتنافس. الله لا مش شايد انا كنت هنا مع ناس من منصورة حبايب جدا ده هو ضفرة عمية ولا الدنيا معلش في الكاميرا في بعضها قلت مين انت هذا الصبع بوضع الصغير جاو كده الساعة كام الساعة كام الوقت انا صغير جاو كده انت صهراني الساعة كام كنا عادينا صهراني الساعة كام وده ناجي تدريجة الساعة 12 لو عندك نت لو عندك نت مش دلت كم كنتش الساعة 2 هتلاقي شغل جامد النت ابنه في المدرسة ومسلم Oh,

تصور يا بلد محمود علي حسن صوره يا يا لا يرون فيها شمسا ولا ثمانيا عليك. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا أحمد الله قل هو الله قل هو الله قل هو الله لا يمكن الصراخ جامد اهي جامد الذي يوسوس في صدور المؤمنين من الجنة والنار.